بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمان إلا للمؤمنين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 21 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولازلنا في مسائل القدر. ففي الدروس في الدرسين الماضيين تكلمنا عن قسمين اخترناهما في الكلام على باب القدر. في القسم الأول كان في المبادئ المتعلقة أو المسائل، يعني المقدمات في باب القدر، المسائل التي تصلح أن تكون مقدمة لباب القدر. ثم القسم الثاني تكلمنا عن المسائل التأصيلية المتعلقة بباب القدر. واليوم سنشرع بمشيئة الله في الحديث عن القسم الثالث، وهو في الكلام عن المسائل المشكلة والمعقدة المتعلقة بباب القدر. وقبل أن نشرع في هذا القسم، أود أن أنبه إلى مسألة مهمة تكلمنا عليها في اللقاء الماضي، ألا وهو زمن انتهاء المكتوب. حينما تحدثنا عن الركن الأول، ألا وهو أو الركن الثاني، الكتابة، أليس كذلك؟ وذكرنا أن هناك بعض الأمور المتعلقة بمرتبة أو ركن الكتابة، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق. ذكرنا بعض الأمور التي وردت في النصوص الشرعية ولها تعلق بالكتاب، وذكرنا من ذلك زمن انتهاء المكتوب، زمن انتهاء المكتوب، وذكرنا الحديث المعتمد في ذلك، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك حديث عبادة بن الصامت، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أول ما خلق القلم قال اكتب له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق كل شيء حتى تقوم الساعة. فنحن قررنا في الدرس الماضي أن المكتوب يكون حتى قيام الساعة، يعني قبل قيام الساعة، فما بعد قيام الساعة لا نستطيع أن نقول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لا نستطيع أن ننفي، فقد يكون مكتوبا، ولكنه معلوم عند الله جل وعلا، معلوم عند الله جل وعلا. ولكنني وقفت على حديث آخر بعد النقاش مع الأخ ماجد بعد نهاية الدرس الماضي، فوقفت على رواية أخرى للصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر وما كان وما هو كائن إلى الأبد، وما هو كائن إلى الأبد. وهذا الحديث حسنه الإمام بن حجر وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. في هذه الرواية الأولى تقول حتى قيام الساعة، والرواية الثانية تقول إلى الأبد. فكيف الجمع بين الروايتين؟ هل نقول إن الرواية الثانية نحمل الأولى على الثانية فتكون إلى الأبد تشمل ما بعد القيامة، أم أننا نقول أن نجعل الرواية الثانية مطلقة والرواية الأولى مقيدة، والرواية الأولى مقيدة؟ هذه في الحقيقة تحتاج إلى بحث ورجوع إلى شروحات هذه الأحاديث في شروحات كتب السنة، لعل أحدكم ينشط لذلك وتكون محل نقاش إن شاء الله في غير الدرس. واضح؟ طيب، اليوم مشيئة الله سنشرع في الحديث عن القسم الثالث، ألا وهو المسائل المشكلة والمعقدة المتعلقة بباب القدر. وسيكون الحديث أيضا في هذا القسم سنقسمه على درسين، لأنه حقيقة من الصعوبة من مكان أن نتجاوز بعض المسائل أو أختصرها اختصارا شديدا يخل بالدرس. لذلك اخترت أن نجعل هذا الدرس عن الكلام عن مسألة معقدة، ألا وهي مسألة خلق أفعال العباد، وهي جديرة بأن تفرد في درس لوحدها بحيث يستوعبها الطالب. ثم الدرس الأخير الذي سنختم به مسائل القدر سيكون في المسائل المشكلة، في المسائل المشكلة في باب القدر، أو المسائل التي يوهم ظاهرها التعارض مع نصوص الشريعة، ثم نذكرها ونقدم عليها جوابا بمشيئة الله تعالى. طيب، في قول المؤلف رحمه الله خلق الخلق وأفعالهم، بسم الله، وما بعد هذه الجملة فقال خلق الخلق وأفعالهم، فهذه الجملة من كلام المؤلف المراد بها الكلام على مسألة ماذا؟ على مسألة أفعال العباد، مسألة أفعال العباد. وهذه تعتبر من المسائل التي دار فيها الخلاف بين أئمة السلف رحمهم الله ومن خالفهم من الطوائف المبتدعة. هذه المسألة سيكون فيها الحديث على النحو التالي. المسألة الأولى أو عبر العناصر التالية، سموها عناصر أفضل، سيكون الحديث على هذه المسألة ألا وهي مسألة أفعال العباد من خلال العناصر التالية. أولا، حقيقة مسألة أفعال العباد وصورتها، حقيقة مسألة أفعال العباد وصورتها. فحقيقة هذه المسألة هي في الجواب على هذا السؤال، كيف نجمع بين كمال قدرة الله تعالى ومشيئته وخلقه لكل شيء، من ذلك خلقه للعبد ولإرادته وقدرته، وبين أن العبد له قدرة واختيار ومشيئة مستقلة يستطيع من خلالها أن يختار أفعاله. أعيد، نقول حقيقة هذه المسألة في كيفية الجمع بين كمال قدرة الله تعالى ومشيئته وخلقه لكل شيء، ومن ذلك خلقه سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. للعبد ولإرادته وقدرته وفعله، وبين أن العبد له قدرة وإرادة واختيار ومشيئة مستقلة يستطيع من خلالها أن يختار أفعاله، يستطيع من خلالها أن يختار أفعاله. وضحت صورة المسألة؟ ها؟ الآن نحن متفقون في الدرس السابق حينما ذكرنا أركان القدر أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، وكل هنا يدخل فيها الفعل، العبد وفعله وإرادته وقدرته، ليس كذلك؟ كيف نجمع بين ذلك وبين أن العبد له إرادة واختيار وقدرة ومشيئة مستقلة يفعل بها ما يشاء من غير أن يجبره أحد؟ فهذه صورة المسألة، واضح؟ طيب، العنصر الثاني، أهمية مسألة أفعال العباد، أهمية مسألة أفعال العباد. فهذه المسألة تعتبر أصل باب القدر وأساسه، تعتبر أصل باب القدر وأساسه. فمن فهم هذه المسألة وضبطها وحقق القول فيها فإنه ستنحل لديه كل المسائل المعقدة والمشكلة في باب القدر. ومن لم يفهم هذه المسألة فهما جيدا فإنه سيشكل عليه كثير من المسائل المتعلقة بباب القدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصف هذه المسألة، يقول: مسألة أفعال العباد، مسألة أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة ماذا؟ مشكلة. بس أعيد كلام شيخ الإسلام، يقول: مسألة أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة. هذا ذكره في كتابه الإيمان، في كتابه الإيمان. طيب، إذن هذا العنصر الثاني في بيان أهمية مسألة أفعال العباد. العنصر الثالث، عقيدة أهل السنة في مسألة أفعال العباد، عقيدة أهل السنة في مسألة أفعال العباد. فيعتقد أهل السنة أن الله تعالى خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق أفعالهم أيضا. يعتقد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق أفعالهم أيضا. ويعتقدون أيضا أن العباد فاعلون لفعلهم على الحقيقة بمشيئتهم وإرادتهم واختيارهم، ويعتقدون أن العباد فاعلون لفعلهم على الحقيقة بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم، لهذا الأمر الثاني ليس كذلك. ويعتقدون أن هناك فرق بين فعل الله تعالى وبين مفعوله المخلوق، فليس أحدهما الآخر، فالأول صفة من صفات الله جل وعلا، والثاني خلق من مخلوقاته، خلق من مخلوقات الله جل وعلا. أعيد الأمر الثالث، يعتقدون أن هناك فرق بين فعل الله تعالى وبين مفعوله المخلوق، فالأول صفة من صفات الله تعالى الذي هو الخلق، صفة من صفات الله، والثاني مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا الذي هو فعل العبد. أحسنت. فنستطيع أن نقول أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد قائم على كم أصل؟ أحسنت عامر، ثلاثة أصول. الأصل الأول الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فهو خالق العباد وخالق أفعالهم وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم. الأصل الثاني أن العبادة فاعلون على الحقيقة، أن العبادة فاعلون على الحقيقة، فلهم إرادة واختيار وقدرة ومشيئة، وهذه الإرادة والقدرة وهذه الإرادة يقررون بها ما يفعلون وما لا يفعلون، هذه الإرادة يقرر بها العبد ما يفعل وما لا يفعل، فهو إذن مختار لأفعاله، ليس مجبرا عليها كما سنبين بالأدلة بعد قليل. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الإيمان بأن هناك فرق بين فعل الله تعالى وبين مفعولات وبين مفعوله المخلوق، فليس أحدهما الآخر، فالأول صفة من صفات الله جل وعلا، والثاني ماذا؟ خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة أصول. إذن هذا الأمر الثالث في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد. الأمر الرابع الأدلة على عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، الأدلة على عقيدة أهل السنة في أفعال العباد. فتحت هذا العنصر سنذكر الأدلة على كل أصل من الأصول الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل والتي تمثل معتقد أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. بسم الله. فنحن قلنا أن الأصل الأول هو الإيمان بأن الله خالق كل شيء ومشيئته شاملة لكل الموجودات، ومن ذلك خلق العبد وفعله وإرادته إلى آخره، تمام. وهذا الأصل ثابت بالأدلة النقلية التي هي الكتاب والسنة، وبالأدلة العقلية وبالإجماع. فأولا الأدلة النقلية، فهناك نصوص شرعية كثيرة ورد فيها أن الله خالق كل شيء، ونصوص أخرى ورد فيها أن مشيئة الله شاملة لكل الموجودات، فمن النصوص التي ورد فيها أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك فعل العبد، يعني أولا قول الله تعالى، أحسنت، الله خالق كل شيء، وقوله تعالى، وهذا ظاهر الدلالة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أحسنتم، وقوله سبحانه، أحسنت، والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق العباد وأفعالهم، خالق العباد وأفعالهم، وقول الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله خالق لكل الموجودات. قال إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه النصوص في بيان أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك العباد وأفعالهم. النصوص التي تدل على مشيئة الله الشاملة لكل الموجودات فيها بيان أن كل ما يدور في هذه الدنيا إنما يجري على وفق مشيئة الله جل وعلا. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا يؤتي الملك من يشاء، هذا متعلق قضية الملك، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، متعلق بالعزة والذل. واضح؟ ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا من الأمور الدنيا التي تجري، فكل ما يجري في الأرحام هو من تصوير الله جل وعلا وخلقه سبحانه وتعالى. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية الثالثة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمراد بها بالإرادة هنا إذا أراد شيئا، المراد بها الإرادة إيش؟ أحسنت يوسف، المراد بها الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة الشاملة الشاملة لجميع الموجودات. إذن هذه هذا النوع الأول من الأدلة، ألا وهو الأدلة النقلية في بيان أن الله خالق كل شيء وأن مشيئة الله شاملة لكل شيء، ومن ذلك العباد وأفعال العباد. وضحت يا شباب؟ طيب ننتقل للأدلة العقلية. ها؟ لا، هذا في الاستدلال على الأصل الثاني، في الاستدلال على الأصل الثاني. ثانيا الأدلة العقلية، الأدلة العقلية التي تدل على ماذا؟ التي تدل على أن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. فالدليل العقلي يتمثل في ماذا؟ يتمثل في الأدلة التي تدل على أن كل موجود فهو ماذا؟ كل موجود في هذا الكون فهو مفتقر إلى ماذا؟ مفتقر إلى خالق كامل في قدرته وكامل في إرادته. عيد، نقول الدليل العقلي على أن الله خالق كل شيء من ذلك أفعال العباد هو الأدلة التي تدل، الأدلة العقلية التي تدل على أن كل موجود في هذا الكون هو مفتقر إلى خالق كامل في قدرته وإرادته. ها؟ ما اسمه؟ لا، كل حادث، كل حادث، اي كل حادث. وكل موجود المقصود بكلامنا هنا ان كل موجود في هذا الكون المراد به كل موجود غير الله جل وعلا. واضح؟ هذا غير الدليل العقلي او دليل المقدمة الثانية من الدليل، من دليل الخلق على إيجاد الله. في المقدمة الثانية قلنا من أدلة وجود الله جل وعلا الخلق، وله مقدمتان. المقدمة الأولى أن الكون وما فيه من مخلوقات هو حادث، يعني وجد بعد أن لم يوجد، وهذا دليله النظر والحس والمشاهدة. المقدمة الثانية لدليل الخلق ما هي؟ أن كل حادث لا بد له من محدث، ودليل ذلك قلنا مبدأ السببية، مبدأ السببية. واضح؟ طيب، فقلنا لا يقال كل موجود لا بد له من موجود، لأن الله هو موجود. غلط، هذا غلط، إن الله هو الأول وليس قبله شيء. لكن هذا غير، هذا غير، هذا الدليل العقلي. نقول الدليل العقلي على أن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، نقول كل الأدلة التي تدل على أن كل موجود في هذا الكون مفتقر إلى خالق كامل في قدرته وإرادته، فأفعال العباد هي جزء من هذا الكون، أليس كذلك؟ فهي إذن مفتقرة إلى ماذا؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تخرج عن قدرته وإرادته ومشيئته. واضح الدليل العقلي؟ أن كل دليل يدل على أن كل موجود في هذا الكون مفتقر إلى خالق كامل في قدرته وإرادته فهو يدل على أن الله خالق لكل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد هي موجودة في هذا الكون وهي جزء منه، ليس كذلك؟ فأفعال العباد مفتقرة إلى خالق كامل في قدرته وإرادته، ولا يمكن بحال أن تخرج عن قدرة الله جل وعلا وإرادته ومشيئته سبحانه. إذن هذا الدليل العقلي. ثالثا دليل الإجماع على أن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. حكى غير واحد من أئمة السلف إجماع أهل السنة على أن الله خالق كل شيء وأن مشيئته شاملة لكل الموجودات، ومن ذلك خلقه للعبد وفعله وإرادته ومشيئته. ولعلي أنقل لكم بعض النصوص التي حكى فيها أئمة السلف الإجماع، ومن ذلك قول أبو الحسن قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى حين قال في رسالته إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا يعني أهل السنة على أنه تعالى قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم. أعيد، قال: وأجمعوا على أنه قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون، وقد دل على ذلك بقوله: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إذن هذا كلام أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، رسالة إلى أهل الثغر. طيب، إذن يستطيع طالب العلم أن يكتب حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، واضح؟ طيب، وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية حكى الإجماع على ذلك، على أن الله خالق كل شيء، وأن مشيئته شامل لكل الموجودات، ومن ذلك خلقه للعبد ومشيئته وقدرته وإرادته. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها. أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام، الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتى قال بعضهم: من قال إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن السماء والأرض غير مخلوقة. انتهى كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني. وقال أيضا في موضع آخر، قال: مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون، شوف هذا الإجماع، قال: وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. الإجماع الثالث وأختم به، ألا وهو عفوا النص الثالث، وهو حكاه الإمام ابن أبي العز الحنفي، قال رحمه الله في شرحه على الطحاوية، قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، وأن الله، وهذا الشاهد، هذا الشاهد من كلام ابن أبي العز الحنفي، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال: وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه. إذن هذا يشاء إيش؟ ها؟ ها؟ يريد شاءه كونا ليس شرعيا. الإرادة الشرعية المرادة في المحبة، فالله يحب الكفر للعبد ولا يرضى لعباد الكفر. فنقول يقول ابن أبي العز: أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، يعني كونية، أحسنت، الإرادة الكونية اللي هي المرادة في المشيئة، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق لها سواه. إذن في الإجماع ذكرنا الآن الأدلة على ماذا؟ على الأصل الأول، والأصل الأول هو أن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأن جميع الموجودات لا تخرج عن مشيئة الله الشاملة، ومن ذلك العبد وإرادته وقدرته وفعل العبد. وذكرنا الأدلة من القرآن، وأيضا الأدلة العقلية، وذكرنا الإجماع، حكى الإجماع الأشعري في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي رحمة الله على الجميع. الأصل الثاني أن العبد فاعل لفعله على الحقيقة، أن العبد فاعل لفعله على الحقيقة، فله قدرة واختيار وإرادة يقرر بها ما يفعل وما لا يفعل. فإذن العبد مختار في أفعاله وليس مجبرا عليها. وهذا الأصل نقول دلت عليه الأدلة النقلية والدليل العقلي والإجماع أيضا. فأولا الأدلة النقلية، الحمد لله، نقول يمكن أن نستدل بأنواع من الأدلة النقلية، يمكن أن نستدل بأنواع من الأدلة النقلية على أن العبد فاعل على الحقيقة، وأن له قدرة ومشيئة يقرر بها ما يفعل وما لا يفعل، وأنه ليس مجبرا على أفعاله. ومن تلك الأدلة الدليل الأول النصوص الشرعية التي جاء فيها نسبة أفعال العباد إليه، النصوص الشرعية التي جاء فيها التصريح بنسبة أفعال العباد إليهم، كنسبة الإيمان والكفر إليه، ونسبة أيضا الطاعة والمعصية، وكذلك فعل المباحات، ونسبة التفكر، ونسبة بعض الأفعال إليهم. ومن ذلك في التمثيل على ذلك على نسبة الأفعال إلى العباد قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وجه الدلالة من هذا من هذه الآية قوله الذين آمنوا، الذين آمنوا، فهذا فيه نسبة الإيمان للعبد الذي فعل الإيمان، للعبد الذي فعل الإيمان، وهذا يدل على أنهم فاعلون على الحقيقة، أنهم فاعلون على الحقيقة وليس مجازا. تمام. المثال الثاني الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وجه الدلالة من هذه الآية قوله الذين كفروا، الذين كفروا، فهذا فيه نسبة الكفر إلى العباد الذين فعلوا، إلى الذين فعلوا الكفر، وهذا يدل على أنهم فاعلون للكفر على الحقيقة. طيب المثال الثالث قول الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجه الدلالة من هذه الآية قوله الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله، فيه نسبة ماذا؟ نسبة فعل الذكر إلى العباد الذين ذكروا الله جل وعلا. وقوله أيضا ويتفكرون، وقوله يتفكرون، فهذا أيضا فيه نسبة فعل التفكر، التفكر في خلق الله للعباد الذين فعلوا هذا، وهذا يدل على أن العباد فاعلون على الحقيقة وليس مجازا. إذن هذا النوع الأول من الأدلة، النوع الأول من الأدلة كل النصوص الشرعية التي جاء فيها التصريح بنسبة الفعل إلى العبد، فحينما صرحت النصوص الشرعية بنسبة الفعل للعبد دل على أن العبد فاعل على الحقيقة وليس مجازا، يعني ليس مجبرا على فعله. تمام. طيب وهذا يعني اللي ذكرناها هذا الدليل يدخل تحته عدد من النصوص الشرعية ومن أمثلتها الأمثلة اللي ذكرناها، واضح؟ طيب الدليل الثاني النصوص الشرعية التي فيها إثبات أن أفعال العباد إنما هي بإرادتهم وقدرتهم واختيارهم ومشيئتهم. أعيد، الدليل الثاني النصوص الشرعية التي فيها إثبات أن أفعال العباد إنما هي بإرادتهم واختيارهم ومشيئتهم وقدرتهم، وهذا الدليل يدخل تحته عدد من النصوص الشرعية. من أمثلة ذلك قول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وبرضه لمن شاء منكم أن يتقدم وتأخر، لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذا فيه ماذا؟ فيه تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بمشيئته واختياره، أنه قال لمن شاء منكم، ففيه تقرير لكون الإنسان يفعل بإرادته ومشيئته واختياره، ولكنه بعد أن يفعل الشيء ويشاءه نعلم أن الله قد شاءه من قبل. وهذه مهمة، ركزوا معي في وجه الدلالة من هذه الآية، هذه الآية تكملتها لمن شاء منكم وما تشاءون، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالقسم الأول من الآية لمن شاء منكم أن يستقيم فيه تقرير أن الإنسان لا يفعل الشيء إلا بإرادته ومشيئته واختياره. تمام. القسم الثاني وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيه أن العبد بعد أن يفعل الشيء ويشاءه نعلم أن الله قد شاءه من قبل، واضح؟ ولو شاء الله ما فعل العبد، لو شاء الله ما فعل العبد هذا الفعل. وهذا يعني لو أتانا أحد وقال إذن يحتج العاصي بمعصيته أن الله جل وعلا شاء له هذا الفعل، نقول هذا لا حجة فيه للعاصي، لا حجة فيه للعاصي، كما سنبينه في اللقاء القادم بمشيئة الله هل يحتج بالقدر على المعاصي أو لا. نقول هذا لا حجة فيه على من يعصي الله جل وعلا. لماذا؟ لأن العبد لا يعلم أن الله شاء فعله إلا متى؟ إلا بعد أن يفعل الفعل، فكيف يحتج، فكيف يحتج بمشيئة الله على فعله؟ الآن حينما يفعل العبد الفعل، هل قبل أن يفعل الفعل يعلم أن الله شاء هذا الفعل؟ هو لا يعلم أن الله شاء إلا بعد ما يقع منه الفعل، فكيف يحتج بمشيئة الله جل وعلا على معصيته؟ أعيد الكلام، وهذا الكلام مهم. نقول القسم الأول من الآية لمن شاء منكم أن يستقيم في إثبات المشيئة والاختيار للعبد، أنه يفعل الشيء بمشيئته واختياره ليس مجبرا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، نقول فيه أن العبد يفعل الشيء ولا يعلم أن الله جل وعلا شاءه إلا بعد أن يفعله وليس قبل أن يفعل هذا. وهذا نقول لا حجة فيه لمن يعصي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ نقول لأن العبد لا يعلم أن الله شاء الأمر الذي فعله العبد إلا بعد أن يقع، إلا بعد أن يقع من العبد. فإذا وقع من العبد فبأي شيء وقع؟ بأي شيء وقع؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. تمام؟ أعيد ولا ما وضحت؟ من يعيد طيب لنا؟ اللي فاهم فاهم ولا ما تفهم؟ طيب ها فاهم؟ موسى لا عد لي الدليل من أوله، عد الدليل من أوله. ما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. أنت فهمت يا ماجد ولا؟ ها عبد الرب. طيب لو جاء أحد قال احتج، قال إذا أنا فعلت المعصية لأن الله شاء، له حجة في ذلك؟ ليش؟ لأنه كان أصلاً قبل يفعلها ما يعلم. أحسنت، لأنه قبل أن يفعل هذا الفعل لا يعلم أن الله شاءه، وإنما بعد أن وقع منه الفعل بإرادته، بإرادة العبد واختياره، علم أن الله شاءه، فالله جل وعلا لم يجبر. طيب خلينا يعني نرتب المسألة كالتالي حتى تضبطونها واكتبوها بهذا، ثم بعد أن تقرأها وتتأملها إذا كان عندك سؤال اسأل. نقول الدليل الأول، المثال الأول من النصوص الشرعية التي فيها إثبات أن أفعال العباد إنما هي بإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم واختيارهم، قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نقول القسم الأول لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات أن العبد يفعل الشيء بمشيئته واختياره، في إثبات أن العبد يفعل الشيء بمشيئته واختياره. وأما القسم الثاني وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، نقول بعد أن يفعل الشيء العبد، بعد أن يفعل العبد الشيء ويشاءه، نعلم أن الله قد شاءه من قبل. هذا بعد أن يفعله ليس قبل. نقول بعد أن يفعل العبد الشيء ويختاره، نعلم أن الله قد شاءه من قبل. إذا متى نعلم أن الله قد شاءه؟ بعد وقوع الفعل. ولو شاء الله ما فعل العبد، ولو شاء الله ما فعل العبد، إن الله قال في آخر قال ولو شاء الله ما فعلوا. تمام؟ ونقول مع ذا وهذا لا حجة فيه على من يعصي الله جل وعلا، وهذا الكلام أقصد لا حجة فيه على من يعصي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ هذا الجواب، لأن العبد لا يعلم أن الله شاء فعله إلا بعد أن يفعل الفعل، لأن العبد لا يعلم أن الله شاء فعله إلا بعد أن يفعل الفعل، وفعله للفعل إنما هو ها وفعله للفعل إنما هو باختيار العبد، وفعله للعبد للفعل إنما هو باختياره. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد وقوع الفعل. لا يمكن أن نقول إلا، هل الإنسان يقول شاء الله أن يصير علي حادث وما صار علي حادث، أو يقول شاء الله أن أسرق وما سرق، أو يقول شاء الله أن أسافر إلى الرياض وهو ما سافر أصلا؟ فنقول لا يمكن أن يقول العبد شاء الله كذا أو كذا إلا بعد أن يقع الفعل منه، أن يقع الفعل. فإذا وقع منه الفعل فبأي شيء وقع؟ وقع بمشيئته وإرادته واختياره، واضح؟ فلا حجة إذن له على المعصية، لا حجة للعبد على المعصية. فإن العبد الذي العاصي لو أتى لم يسرق الآن، ولكنه أتى قبل أن يسرق وقال شاء الله أن أسرق ثم ذهب وسرق، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح، وإنما هو حينما سرق إنما سرق بمشيئته وإرادته، فلا حجة إذن له على معصيته. واضحة يا شباب؟ واضحة؟ اللي ما هي واضحة عنده يسأل. هذا الشيخ قد يحتج هو على الماضي، يحتج بهذا الحجة لكن ليس على المستقبل، إنه ما يدري عن المستقبل، على الماضي. لا لا لا يحق له أن يحتج على الماضي. لماذا يحتج على الماضي؟ لماذا لا يحق له ولا يصح له أن يحتج على المعاصي الماضية؟ لأنه فعلها بمشيئته وإرادته، وقبل أن يفعلها لم يشاءها الله جل وعلا. واضح؟ لم يعلم أن الله شاء، لم يعلم أن الله شاء. أتبعها أنت اخترتها وشئتها، لست مجبورا عليها. ومن الأدلة العقلية التي نجيب يعني لعلها نذكرها، أنه إذا أردنا قال أنا والله شاء الله، يعني معنى يقول شاء الله أنه مجبور عليها، ليس كذلك؟ فلو أتى إنسان وسرق ماله ثم قال والله أنا شاء الله أني أسرق مالك يا أخي ما هو بيدي، هل يقبل هذا؟ ما يقبل، إنه سرقت مشيئتك اختيارك لست مجبور. تفضل يا شيخ. ايوه العبد يعني ايوه العبد انما يفعل بمشيئته وارادته واختياره، لم يجبره احد، ولكنه بعد قبل ان يقع الفعل لو قال ما فعل ثم قال شاء الله ان اسافر وما سافر، او قال شاء الله ان اسرق وما سرق، هل يصح هذا؟ ها ما يصح. فلا يحق له أن يحتج بالمعصية يقول أن الله شاء، لأنه لا يعلم أن الله شاء الشيء كونا إلا بعد أن فعله هو بإرادته واختياره العبد. واضح؟ فحينما سرق سرق بإرادته واختياره، وشاء الله جل وعلا أن يسرق هذا العبد في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ويسرق الحاجة الفلانية، لكن لا يعني أن الله شاءها هو الذي أجبره، وإنما هو سرق بإرادته واختياره. وضحت؟ طيب إذا ما وضحت تعيد. طيب الدليل الثاني، المثال الثاني من النصوص الشرعية التي فيها إثبات أن أفعال العباد بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم، قول الله تبارك وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وجه الدلالة هذه وجه الدلالة من هذه الآية قوله أحسنت، فأتوا حرثكم أن قوله فأتوا حرثكم بعد قال أن شئتم، فأثبت للعبد ائتيانا ومشيئة، أثبت له ائتيانا ومشيئة، لأنه قال فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب المثال الثالث قول الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وجه الدلالة من هذا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة قول الله تبارك وتعالى ولو أرادوا لأعدوا، تمام؟ فأثبت للعبد إعدادا بإرادته ومشيئته. واضح؟ إذن هذا الدليل النوع الثاني من الأدلة، كل النصوص التي فيها إثبات أن العبد يفعل بمشيئته وإرادته واختياره، وذكرنا ثلاثة أمثلة على النصوص، وإلا في النصوص التي فيها إثبات مشيئة للعبد واختيار وإرادة كثيرة. الدليل الثالث، النوع الثالث من الأدلة، النصوص الشرعية التي فيها توجيه الأمر والنهي إلى العبد، النصوص الشرعية التي فيها توجيه الأمر والنهي إلى العبد. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أنفسكم، وغير ذلك من الأدلة التي بها إما أمر أو نهي. طيب ما هو وجه الدلالة من هذه الآيات؟ وجه الدلالة أن الخطاب موجه للعبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه الأمر إليه تكليفا لمن يطاق. إذا كان العبد ليس له قدرة ولا اختيار ثم وجه إليه الخطاب، أليس هذا تكليفا لما لا يطاق؟ ولو وجه الأمر إلى من كان عاجزا أيضا لكان أيضا تكليفا بما يطاق، تكليفا بما يطاق. وهذا أمر تأباه حكمة الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا حينما وجه الأمر والنهي للعباد إنما وجه إليهم الأمر والنهي بما يطيقونه، ولم يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها، كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر بما لا يمكن أن يفعله العبد يعتبر ماذا؟ يعتبر تكليف ما يطاق، يعتبر أيضا سفها ينزه الله جل وعلا عنه. فلو أتى أحد الله جل وعلا، لو جاء في القرآن أن الله جل وعلا أمر مثلا المعاق مثلا بأمر لا يقدر عليه، ألا يعتبر تكليف بما يطاق ويعتبر سفها ينزه الله جل وعلا عنه؟ ولو أمر الله جل وعلا الطفل الصغير حينما يخرج من بطن أمه بالصلاة ألا يعد تكليفا بما لا يطاق؟ ألا يعد سفها ينزه الله جل وعلا عنه؟ وكذلك الله جل وعلا حينما أمر العبادة ونهاهم إنما أمرهم ونهاهم لأن لهم قدرة واختيار وإرادة ومشيئة، ولو كان العبد مجبورا على فعله أو على اختياره لما أمره الله ولا نهاه، لأن أمره ونهيه له تكليف بما يطاق، وأيضا هو سفه ينزه الله جل وعلا عنه. وضح وجه الدلالة ولا عيد؟ ها عمر واضح؟ باختصار شديد نقول النصوص التي فيها خطاب للعبد بالأمر أو النهي، كل الآيات اللي فيها خطاب بالأمر أو النهي تدل على أن العبد له قدرة واختيار ومشيئة. لماذا تدل على أن له قدرة واختيار ومشيئة؟ لأنه لو لم يكن له قدرة أو اختيار أو مشيئة وكان مجبرا على فعله فخطاب الله جل وعلا له تكليف بما لا يطاق، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا هو سفه ينزه الله جل وعلا عنه. أتمنى تكون واضحة. ها شيخ استدل بالأدلة مثلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا الدليل مثلا هذول عذرهم الله دليل عملنا في دارهم أمورين بي. أحسنت، أيضا هذا يصلح أن يكون نوعا من الأدلة أن الله جل وعلا عذر الضعفاء وعذر الأعرج والأعمى من بعض التكليفات، ولكنه لم يعذر غيرهم. واضح؟ ولم يعذر غيرهم لماذا؟ لأن عندهم اختيار وقدرة وطاقة ومشيئة وما أشبه ذلك. طيب الدليل الرابع، النوع الرابع من الأدلة، النصوص الشرعية التي فيها تبشير بالخير ومدح للمحسن على إحسانه. أعيد، النصوص الشرعية التي فيها تبشير بالخير ومدح للمحسن على إحسانه، والنصوص التي فيها أيضا تبشير بالشر وذم للمسيء على إساءته، وذم للمسيء على إساءته، وهذا كثير في القرآن وكثير في السنة أيضا. ومن ذلك في القرآن قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. واضح؟ وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحسنت، هذا في سورة الإسراء. أحسنت، كل الآية التي فيها تبشير للمحسنين، والتبشير للمسيئين بالشر، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلى آخر الآية، يبتغون عندهم العزة فإن العزة كما في سورة النساء. أيضا هذه إذن مثال على التبشير بالخير للمحسنين ومدحهم، ومثال على التبشير بالشر للمنافقين. طيب ما هو وجه الدلالة من هذه الآيات؟ ما هو وجه الدلالة على أن وجه الدلالة على أن العبد على أن العبد يفعل بمشيئته وقدرته واختيارها. لا يدل عليه إلا بما عمل أو بنفسه. يا عيني عليك، ما شاء الله تبارك الله. إذن العبد أصلا لا تمدحه ولا تذمه إلا إذا كان يفعل بإرادته ومشيئته واختياره. فلو كان مجبورا على فعله، هل يصح أن نمدحه؟ واحد مجبور يقول الله أنت ممتاز أنك صليت، هو مجبور قال الله أنا مجبور ما بيدي يعني، ليش تمدحني؟ واضح؟ لا يصح. إذن قل وجه الدلالة، وجه الدلالة لو كان الفعل يقع بغير إرادة العبد واختياره، لو كان الفعل يقع بغير إرادة العبد واختياره لكان مدح المؤمنين في الآيات عبثا، لكان مدح المؤمنين في الآيات عبثا، وعقوبة المنافقين والكفار والمسيئين في الآيات القرآنية ظلما. واضح؟ والله تعالى منزه عن العبث والظلم، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. أتمنى وضحت. تحتاج بيان؟ إذا تحتاج بيان بينت. ها؟ واضح للجميع؟ واضح يا نايف؟ ها يا أحمد؟ واضح يا شباب جميعا؟ طيب، إذن هذا الدليل الرابع. هنا في توضيح عندي أنا، لكن لا أريد أن أطيل عليكم. دام أنها واضحة ما تحتاج إلى توضيح نكتفي بهذا. خلاص؟ واضحة؟ طيب. طيب إذا تحتاجون مزيد توضيح نوضح ذلك، نقول توضيح ذلك من وجهين، توضيح ذلك من وجهين، توضيح وجه الدلالة من هذا الحديث، نقول التوضيح من وجهين. الوجه الأول لو كان الفعل بغير إرادة ولا اختيار ولا قدرة، قلنا فيصبح لا فرق بين المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن والذم والقدح إلى المسيء، لأن كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدرة، وهذا يعارض النصوص الشرعية، يعارض النصوص الشرعية من القرآن والسنة، لأنها مملوءتان بالمدح المحسنين وبذم المسيئين، مما يدل على أن فعل العبد إنما يقع بإرادته وقدرته واختياره. طيب الوجه الثاني هو نفس الكلام الأول بس فيه زيادة توضيح. الوجه الثاني لو قلنا إن المحسن يفعل بدون إرادة وبدون اختيار، إذن سيصبح مدحه عبثا، إذ كيف تمدحه على أمر أو على شيء لم يفعله باختياره. وكذلك أيضا عقوبة المسيء وذم المسيء لو كان بغير إرادته واختياره لكان عقابه على شيء لا يستطيع التخلص منه ظلما، ظلما. واضح؟ إذن هذا مزيد التوضيح. الدليل الخامس، إذن هذا الدليل الرابع ذكرناه. الدليل الرابع على إيش؟ الدليل الرابع على أن للعبد فعلة إرادة واختيار ومشيئة في فعله. الدليل الخامس أن الله تعالى أرسل الرسل فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وجه الدلالة من ذلك نقول لو كان العبد لا يفعل بإرادته واختياره ما قامت عليه الحجة بإرسال الرسل، لو كان العبد مجبور على فعله، فما هي الفائدة إذن من إرسال الرسل وجعلهم حجة على العباد؟ تمام؟ لو كانوا مجبورين على أفعالهم لكان حينما أرسل إليهم الرسل لقالوا للرسل ماذا يقولون لهم؟ أو ماذا يقولون لله حينما يقفون بين يدي الله؟ يقولون يا ربنا لا نستطيع أن نفعل ولا نستطيع أن نترك، فالأمر ليس إلينا وإنما نحن مجبورون، وعليه فيكون إرسال الرسل عبثا ليس فيه فائدة، وهذا ينزه الله جل وعلا عنه. واضح وجه الدلالة؟ أعيد وجه الدلالة. نقول الدليل الخامس أن الله أرسل رسلا وجعلهم حجة على العباد، وجعلهم حجة على العباد، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجه الدلالة من ذلك أنه لو كان العبد ليس له مشيئة واختيار على فعله ثم جاءه الرسل فإنه سيحتج عند الله جل وعلا فيقول هؤلاء الرسل جعلتهم حجة علي وأنا ليس لي قدرة ولا اختيار ولا إرادة وإنما أنا مجبور، فكيف تجعلهم حجة علي؟ واضح؟ فيقول أنا لا أستطيع أفعل مجبر، فيصبح بناء على ذلك أن إرسال الرسل يكون عبثا، وهذا ينزه الله جل وعلا عنهم. فهذا يدل على أن الله جل وعلا حينما أرسل الرسل وجعلهم حجة على العباد دل على أن العباد لهم قدرة ومشيئة واختيار. طيب الدليل السادس، أن الله تعالى لم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه، أن الله تعالى لم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. أعيد، أن الله تعالى لم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه في حق فيما يتعلق بحق الله تعالى، كمن يفعل الكفر أو يقوله تحت التهديد، أو تحت التهديد إذا كان من قادر طبعا، أو التعذيب، تحت التهديد أو التعذيب. فالله جل وعلا لم يؤاخذ من نطق بالكفر أو فعله إذا أكره عليه، تمام، ولكنه توعد الذي يفعل الكفر أو يقوله عالما به مختارا ومريدا له من غير أن يكرهه أحد على ذلك. فقال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. فالتفريق هنا بين المكره على الكفر وبين المختار له فيه دليل على أن العبد له قدرة واختيار ومشيئة وإرادة لفعله وليس مكرها عليه، واضح؟ وأيضا التفريق بين العاجز عن الفعل وغير العاجز كما ذكر أخونا يوسف فيه دليل على أن العبد يفعل بقدرته واختياره ومشيئة. طيب، إذن هذا الدليل الأول الذي هو الأدلة النقلية على إثبات أن للعبد إرادة ومشيئة وقدرة على فعله وأنه ليس مجبرا عليه، تمام؟ إذن هذا الدليل الأدلة النقلية. الدليل العقلي ذكرنا ستة أدلة نقلية، ستة أدلة نقلية وكلها أنواع، النوع الأول تحته نصوص، النوع الثاني، النوع الثالث، الرابع، إلى آخره، كل نوع تحته مجموعة من النصوص، وذكرنا أمثلة على هذه النصوص. طيب، ثانيا الدليل العقلي على أن العبد فاعل لفعله على الحقيقة وليس مجبرا عليه، نقول كل العقلاء متفقون، كل العقلاء متفقون، حتى الإنس والجن يعني عقلاء من الإنس والجن متفقون على أنهم يفعلون الشيء أو يتركونه بدون أي شعور بالإكراه، كل العقلاء متفقون على أنهم يفعلون الشيء أو يتركونه بدون شعور بالإكراه، فهم يقومون ويقعدون ويدخلون ويخرجون ويسافرون ويقيمون أيضا بمحض إرادتهم، ولا يشعرون أبدا بأن هناك من يكرههم على ذلك، بل يفرقون تفريقا واقعيا بين أنهم يفعلون الشيء باختيارهم وبين أن يكرههم عليه مكره. وهم أيضا يلومون الآخرين إذا فعلوا شيئا قبيحا، ويمدحون الآخرين إذا فعلوا شيئا حسنا، فمدحهم لمن فعل الحسن وذمهم لمن فعل القبيح يدل على أنهم يعلمون أنهم مختارين لأفعالهم ليس مكرهين عليها، واضح؟ وهذا محل اتفاق بين العقلاء سواء من الجن أو الإنس. طيب، ثالثا دليل الإجماع، وسأنقل لكم حتى لا نطيل نصين، الأول لشيخ الإسلام بن تيمية يقول رحمه الله تعالى في متن الواسطية، يقول: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله في الأنوار البهية، يقول: ومذهب سلف الأمة، هذا فيه نقل الإجماع، النص الأول ليس فيه يعني تصريح من شيخ الإسلام بن تيمية، ولكنه في بداية المتن الوسطية ذكر أن هذه عقيدة أئمة السلف، ذكر أنها عقيدة أئمة السلف، ففي إشارة إلى الإجماع، في إشارة إلى الإجماع. النص الثاني فيه تصريح من الإمام السفاريني في الأنوار البهية، على الإجماع. قال: ومذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، وإن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في لوامع الأنوار البهية. طيب، إذا انتهينا من الأصل الثاني. الأصل الأول أن الله خالق كل شيء، وذكرنا الأدلة عليه النقلية والعقلية والإجماع. الأصل الثاني أن العباد فاعلون لأفعالهم على الحقيقة بإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم، وذكرنا الأدلة عليه النقلية والعقلية والإجماع. الأصل الثالث الإيمان بأن هناك فرق بين فعل الله تعالى وبين مفعوله المخلوق، فليس أحدهما الآخر. فقلنا الأول صفة من صفات الله، والثاني مخلوق من مخلوقات الله تعالى. معنى ذلك، معنى هذا الأصل، ما معنى هذا الأصل؟ معناه أن من أفعال الله وصفاته صفة الخلق، صفة الخلق التي خلق بها كل شيء. معنى هذا الأصل أن من أفعال الله وصفاته صفة الخلق التي خلق بها كل شيء. والمراد بمفعول الله، المراد بمفعول الله أي المخلوق. مفعول الله معنى المخلوق الذي خلقه الله، وهو العبد وفعله وإرادته ومشيئته وقدرته. فالله خلق العبد وخلق إرادته ومشيئته وقدرته. إذن العبد وإرادته ومشيئته مفعولة لله مخلوقة له، هذا معنى. واضح؟ اتضحت؟ طيب، فيقول إن العبد، إن فعل العبد، فعل العبد من صفات الله ولا من صفات العبد؟ أحسنت، من صفات العبد. إن فعل العبد نقول من صفاته، والله تعالى خلق العبد وخلق صفته الذي هو الفعل. أحسنت، لأن الله جل وعلا قال دليل ذلك، قال: والله خلقكم وما تعملون. فنقول فعل العبد صفة من صفاته، تمام، والله جل وعلا خلق العبد وخلق صفته لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، يقول: أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقة ومفعولة، مفعولة للرب. ومعنى مفعولة للرب يعني مخلوقة له، خلقها. قال: فالفعل عندنا غير المفعول، وهو إجماع من أهل السنة حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره. فالعبد فعلها حقيقة، والله خالقه وخالق ما فعل من القدرة والإرادة وخالق فاعليته. انتهى كلامه رحمه الله. عيد النص ولا واضح؟ واضح. طيب، إذن نقول أفعال العباد تنسب إلى العباد إيش؟ فعلا تنسب إلى العباد فعلا، وتنسب إلى الله إيش؟ خلقا وإيجادا. عيد، نقول أن أفعال العباد تنسب إلى العبد فعلا، وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا. يعني الحين أذكر بيان هذا القول من وجوه الآن أذكره. المفعولات يا شيخ يعني تنقسم مثلا قسمين، إن العبد مخلوق لله، والصفات والإرادة حقتها تابعة للعبد، كل العبد هي مخلوقة لله. أحسنت، كلها من مفعولات الله. تكون كلها مفعولات الله، معنى مفعولات الله مو معنى أن الله فعلها، معنى أن الله خلقها. معنى مفعول لله يعني مخلوق لله. طيب، نصل إلى نتيجة، نقول أن أفعال العباد تنسب إلى العبد فعلا، وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا. وبيان ذلك من وجوه، ما بقول من وجوه، من وجهين. يلا، وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول أن فعل العبد من صفاته، الوجه الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته من مخلوقات الله. الوجه الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته من مخلوقات الله تعالى. إيه؟ أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته من مخلوقات الله تعالى. الوجه الثاني أن فعل العبد ناتج عن أمرين، فعل العبد ناتج عن أمرين: إرادة قلبية وقدرة بدنية. فعل العبد ناتج عن أمرين: إرادة قلبية وقدرة بدنية. فالعبد لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بإرادة وقدرة، فهو يريد العمل ثم يفعله بقدرته. واضح؟ يريده ويختاره ثم يفعله بقدرته. طيب، والله تعالى هذا المحك وهذا هو الشاهد. نقول الله تعالى هو الذي خلق هذه الإرادة القلبية وهذه القدرة البدنية، كما أنه خلق ما ينتج عنهما وهو الفعل. عيد، نقول لا يمكن أن يفعل العبد شيئا إلا بهذين الأمرين، اللي هو الإرادة القلبية والقدرة البدنية. والله تعالى هو الذي خلق هذه الإرادة القلبية والقدرة البدنية، كما أنه خلق ما ينتج عنهما من الفعل، كما أنه خلق ما ينتج عنهما وهو الفعل. ولكن، وهذا المهم جدا، ولكن نسبة فعل العبد إلى خلق الله نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة. أعيد، نقول ولكن نسبة فعل العبد إلى خلق الله نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة، لأن الذي باشر الفعل حقيقة هو العبد، هو العبد. فحينما نقول فعل العبد، عيد طيب نقول، نعيد الوجه الثاني من الأول. طيب نقول أن فعل العبد ناتج عن كم أمر؟ عن أمرين. فالعبد لا يمكن أن يفعل فعلا من الأفعال إلا بإرادة قلبية وقدرة بدنية، فهو أولا يريد الفعل ويختاره ثم يفعله بقدرة خلقها الله جل وعلا فيه. تمام؟ والله تعالى جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإرادة التي في قلب العبد، وخلق القدرة التي أعطاها الله جل وعلا في بدنه، كما أنه خلق الفعل الناتج عن هذه الإرادة وهذه القدرة. ولكننا حينما ننسب فعل العبد إلى خلق الله فهي نسبة سبب، نسبة مسبب إلى سبب، نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة. فالله لم يباشر الفعل، وإنما الذي باشر الفعل من هو؟ العبد. الذي باشر الفعل العبد. فنحن نقول، حينما نقول فعل العبد خلق لله، ليس معنى أن الله هو الذي فعل وباشر، وإنما الذي فعل وباشر هو العبد، ولكن الله خلق العبد وخلق فعله أوجده، واضح من العدم. والذي باشر هو العبد بقدرته واختياره ومشيئته. طيب، فإذا نقول بناء على ذلك، نقول أن العبد المؤمن هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي فعل الطاعات، والعبد العاصي هو الذي سرق وشرب الخمر وفعل المعاصي، فهو الذي باشر وليس الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم في شفاء العلي في بيان ذلك، يقول الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتكوينا، الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتكوينا، كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه، وبقدرة العبد سببا ومباشرة. فبقدرة العبد سببا ومباشرة، قال والله خلق الفعل والعبد فعله وباشره، والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته. أعيد نص ابن القيم وتأملوا معي، يقول ابن القيم الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتكوينا، الله خلق الفعل لكن له ليس هو الذي باشره، قال خلقا وتكوينا، كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه، مثل ما خلق بقية المخلوقات التي في هذا الكون، فالله جل وعلا خلقها بقدرته سبحانه وتعالى. قال وبقدرة العبد سببا ومباشرة، فالعبد هو سبب في إيجاد الفعل، واضح، وهو الذي باشره، هو الذي صلى الطائع، والعاصي هو الذي سرق. والله قال خلق الفعل والعبد، ماذا صنع؟ قال الله خلق الفعل والعبد فعله وباشره، والقدرة الحادثة لقدرة العبد، وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته، واضح؟ وأثرها الذي هو الفعل، واضح؟ كلها وقعت بقدرة الله ومشيئته. انتهى كلام رحم الله. فبناء على ما سبق نلخص معتقد أهل السنة، نقول أن العباد إنسهم وجنهم، أولا أن العباد إنسهم وجنهم لهم قدرة واختيار تقع بها أفعالهم، لهم قدرة واختيار تقع بها أفعالهم. هذا الملخص، ملخص الكلام السابق الأصول الثلاثة بالأدلة. نقول أن العباد إنسهم وجنهم لهم قدرة وإرادة واختيار تقع بها أفعالهم، وأنهم هم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، ولذلك يستحقون عليها الجزاء، إما بالمدح والمثوبة، وإما بالذم والعقوبة، إما بالمدح والمثوبة، وإما بالذم والعقوبة. الأمر الثاني، نقول أن هناك فرق بين فعل الله تعالى وبين مفعوله المخلوق كما بينا في الأصل الثالث. واضح؟ فالأول صفة الله تعالى، والثاني مخلوق من مخلوقات الله. فإضافة إذن الأفعال للعباد، إضافة الأفعال للعباد حينما تقول فعل العبد، فإضافتها إلى العباد فعلا و لا فعلا ومباشرة، فعلا ومباشرة لا ينفي إضافتها إلى الله خلقا وإيجادا ومشيئة. تمام؟ فنحن حينما نقول فعل العبد نضيفه إلى العبد، وأنه هو الذي فعله وباشره، لا يعني أن الله هو الذي خلق العبد خلق فعله هذا، والعبد هو الذي باشره. تمام؟ فهو سبحانه الذي شاء كل شيء وخلق كل شيء، ومن ذلك فعل العبد، والعباد هم الذين فعلوها وباشروها حقيقة. تمام؟ طيب، هذه الأصول الثلاثة التي ذكرناها أتمنى منكم أن تضبطوها جيدا، لأن من ضبط هذه الأصول الثلاثة فإنه سيضبط بمشيئة الله مسائل القدر، ويسلم أيضا من أي انحراف ربما يطرأ عليه. فعلينا جميعا أن نؤمن بهذه الأصول ونفهمها جيدا ونقرأها بتمعن. ربما في الدرس أحيانا يكون الطالب مشوش، لكنه إذا قرأ بعد الدرس أو غدا أو بعد غد فإنه ستنفك لديه كثير من الإشكالات، وربما بعد المناقشة والسؤال إذا قرأ ستنحل هذه الأصول الثلاثة من مشيئة الله. خامسا، الأمر الخامس في مسائل أفعال العباد، الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد. الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد. الآن نحن متفقون أن الله خلق أفعال، خلق كل شيء، ومن ذلك العباد وأفعالهم، وأن العبد له قدرة واختيار ومشيئة يفعل بها الأشياء، وأنه ليس مجبرا عليها. تمام؟ طيب، خالف في ذلك طائفتان، خالف في ذلك طائفتان. الطائفة الأولى القدرية، الطائفة الأولى القدرية. فالقدرية يعتقدون أن العبد مستقل بعمله. الطائفة الأولى القدرية، فهؤلاء القدرية يعتقدون أن العبد مستقل بفعله، وليس لله تعالى فيه خلق ولا إرادة ولا قدرة ولا مشيئة. يعتقدون أن العبد مستقل بفعله، وليس لله فيه إرادة ولا خلق ولا قدرة ولا مشيئة. باختصار شديد يعني يقولون الله ليس له دخل في أفعال العباد، هكذا باختصار يقول الله ليس له دخل في أفعال العباد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله، يخلق فعله. ولذلك سموهم مجوس هذه الأمة، سموهم مجوس هذه الأمة، يسمونهم أيضا المشركية. ليش سموهم مجوس هذه الأمة؟ المجوس عندهم إلهين. أحسنت يا يوسف، لأن المجوس يقولون بإلهين اللي هما إله النور وإله الظلمة. قالوا إله النور هو الذي يخلق الخير، وإله الظلمة هو الذي يخلق الشر، ولكن مؤدى في الأخير مؤدى قولهم يقولون أن النور خير من الظلمة، فهم يرون أن هناك واحد، لكن هم يقولون بأن خالق هذا الكون اثنين. فالقدرية حينما سموهم أئمة السلف المجوسية قياسا على المجوس حينما يثبتون للخالق للكون خالقان، وهؤلاء أثبتوا بل هم شر من المجوسية، أثبتوا أن هناك خالقين مع الله كثر. فأنت بناء على القوم أن تخلق فعل نفسك وأن تخلق فعل نفسك، وهذا خالق وهذا خالق وهذا خالق، إذن هم شر من المجوس. تمام؟ الطائفة الثانية الجبرية، الجبرية يعتقدون، الجبرية يعتقدون أن العبد مجبور على فعله، أن العبد مجبور على فعله، وليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار في ذلك. يعتقدون أن العبد مجبور على فعله وليس له قدرة ولا اختيار ولا إرادة في فعله. فيقولون هو مثل إيش؟ يقول العبد مثل الميت بين يدي المغسل. هل الميت يقدر يتحكم في نفسه؟ يقلب المغسل كيف ما شاء، ومثل الريشة في مهب الريح تلعب بها، ومثل أوراق الأشجار مع الريح كذلك، ومثل أيضا العروق النابضة الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيها، ومثل أيضا حركات الإنسان المريض المرتعش الذي وهو مرض يصيب الإنسان أنه يصاب بالرعشة، فمنها ما هو رعشة دائمة، ومنها ما تكون رعشة بسبب الإرهاق، قد يكون الإنسان يسهر كثيرا أو يشتغل كثيرا ثم يصاب برعشة لا يستطيع أن يوقفها من يديه، أو يكون مرض دائم، البعض يكون معه رعشة دائم، فيقولون العبد في فعله هكذا مجبور على فعله ولا يستطيع أن يتحكم في فعله والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب قبل أن نذكر الأدلة أدلة المخالفين وننقض أدلتهم، أود أن ننبه لقاعدة مهمة، وهي قاعدة سموها كذا، قاعدة عامة في الرد على المخالفين في مسألة أفعال العباد، قاعدة عامة في الرد على المخالفين في مسألة أفعال العباد. وهذه القاعدة القصد بها أنها تفيدنا في يعني بيان بطلان أدلتهم والاستفادة منها في الرد على كل طائفة خالفت في القدر، فنحن نستفيد من أدلة القدرية وكذلك نستفيد من أدلة الجبرية. فالناظر في أقوال واستدلالات كل من الطائفتين، إذا نظرنا في استدلالات مثلا القدرية وكذلك الجبرية نجد أن مع كل طائفة منها حق وباطل، أن مع كل طائفة منها حق وباطل، ولكنهم بسبب الغلو في الحق الذي معهم فإنهم ينكرون الحق الذي مع غيرهم، ينكرون الحق الذي مع غيرهم. فالقدرية غلوا في إثبات أن للعبد مشيئة وقدرة على فعله، فغلوا في هذا الجانب فأنكروا الحق الذي مع الجبرية في أن الله جل وعلا خلق فعل العبد، وأن العبد أن الله خلق فعل العبد. وكذلك الجبرية معهم حق وباطل، فالحق الذي معهم أن الله خلق فعل العبد، والباطل اللي معهم حتى تتضح بصورة أكثر. الآن احنا قلنا كلا الفريقين معهم حق وباطل. الحق الذي مع القدرية الطائفة الأولى أنهم أثبتوا أن للعبد اختيار ومشيئة وإرادة لفعله، صح؟ والباطل اللي معهم أنهم أنكروا قدرة الله وخلقه وإرادة لفعل العبد. والحق اللي مع الجبرية أنهم أثبتوا أن لله خلق وإرادة ومشيئة وقدرة على فعل العبد، تمام؟ والباطل الذي معهم أنهم سلبوا العبد الإرادة والمشيئة والاختيار، تمام؟ فكل طائفة مع الحق من هاتين الطائفتين غلت في هذا الحق حتى أنكرت الحق الذي مع الطائفة الأخرى. دعوني أنقل لكم كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح على الطحاوي حتى تتضح الصورة بشكل أكبر. يقول ابن أبي العز الحنفي في كلام نفيس، ورجعوا له في شرح الطحاوي، يقول كل دليل صحيح، ركزوا معي، يقول كل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خارق كل شيء، لأن الجبري يقول أن الله جبر العبد على فعله، يقول الله جبره على فعله. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري يعني يستدل به على أن الله هو الذي خلق فعل العبد، قال كل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولا يدل أدلتهم، لا تدل أدلة الجبرية، قال ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. هذا إذن انتهينا من القسم الأول اللي هو الجبرية. فكل دليل عندهم، كل ما في أدلتهم أن تدل على أن الله يخلق فعل العبد، لكن ليس فيها دليل على أن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، واضح؟ طيب انظر القسم الثاني، قال وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنه يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه غير واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا عكس الأولى، فإذا القدرية حينما يستدلون بأدلة يجيبون أدلة أن العبد له فعله، لا له اختيار ومشيئة، ولكن دلتهم ترى ما فيها دليل على أن الله ما يخلق فعل العبد، واضح؟ انظر النتيجة اللي جابها ابن أبي العز رحمة الله عليه، قال فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. قال وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضه انتهى كلامه رحمه الله. رجعوا له في شرح الطحاوي في المجلد الثاني صفحة 640 وهو كلام نفيس يبين هذه القاعدة العظيمة التي نستفيد منها في الرد عليهم. فنحن نأخذ أدلة المعتزلة ونرد بها على الأشاعرة وكذلك الجبرية، ونأخذ أدلة هؤلاء ونرد بها على ها؟ نعم كردة فعل، هؤلاء قدرية وجاء الجبرية كردة فعل لهم. طيب إذن بناء على ذلك نحن نستطيع من خلال دليل كل طائفة من الطائفتين أن نبين بطلان قول الطائفة الأخرى، وسنذكر شيئا مما استدل به كل من الطائفتين، ثم نبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. الطائفة الأولى قلنا القدرية، والقدرية ينقسمون إلى ثلاث تيارات، القدرية ينقسمون إلى ثلاث تيارات. التيار الأول نفات علم الله، نفات علم الله تعالى. نحن ذكرنا من أركان القدر أن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا التيار الأول ينكر وينفي هذه المرتبة وهذا الركن من أركان القدر، ينفي علم الله. هؤلاء يسمون القدرية الأوائل كما بينا في الدرس قبل الماضي، يسمون القدرية الأوائل أو يسمون غلاة القدرية. أحسنت يا نايف، غلاة القدرية. وهم الذين يقولون ماذا؟ يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، إلا بعد وقوعها. أحسنت. وهو معنى قولهم، يا سلام عليك عبد الرب، وهو معنى قولهم لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف. يقولون لا قدر، وهذا بيناه في الدرس الذي قبل الماضي، يقولون لا قدر والأمر أنف يعني أي مستأنف. معنى الأمر أنف يعني أن الله ما علم أفعال العباد إلا بعد أن وقعت. تمام. طيب، وهؤلاء كفرهم كثير من أئمة السلف رحمهم الله، كفروا القدرية الأوائل. يقول الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي ناظروا، يعني القدرية الأوائل، قال ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم فإن أقروا به ها خصموا. قال ناظروهم بالعلم، الحين نبين ما معنى ناظروهم بالعلم. قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، وإن أنكروه كفروا. احفظ هذه المقولة، وهي قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام يقول، يعني قولوا لهم، معنى ناظروهم بالعلم، ناظروا القدرية الأوائل بالعلم، قولوا لهم هل يجوز أن يقع في الوجود شيء لا يعلمه الله جل وعلا؟ ها يقول ناظروهم بهذا، قولوا لهم معنى ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، قولوا لهم هل يوجد في هذا الكون شيء لا يعلمه الله جل وعلا؟ فإن قالوا لا، يعني فإن منعوا، فقال فإن أقروا به خصموا، يعني قالوا لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء ما يعلمه الله، فإنهم فإن منعوا فإنهم وافقوا أهل السنة والجماعة. قال فإن خصموا فإن أقروا به خصموا، يعني وافقوا أهل السنة والجماعة. وإن أنكروه قالوا نعم يقع في هذا الكون شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فإنهم كفروا، كفروا لأنهم مكذبون لكلام الله جل وعلا، قد أحاط بكل شيء علما. تمام. ولأنه أيضا يلزمهم من ذلك أنهم ينسبون الجهل إلى الله جل وعلا، ومن نسب الجهل إلى الله جل وعلا فقد كفر. طيب، تعالى الله عما تقول هذه الطائفة علوا كبيرا. طيب، التيار الثاني، إذن هذا التيار الأول من القدر اللي هم نفات، وهؤلاء انقرضوا، هؤلاء انقرضوا. طيب، التيار الثاني الذين ينكرون أن الله تعالى ها؟ نعم، قدير إلى الله. طيب، التيار الثاني الذين ينكرون أن الله تعالى خلق المعاصي، الذين ينكرون أن الله تعالى خلق المعاصي، ويقولون الله جل وعلا، يقولون إنما خلق الله جل وعلا الطاعات فقط ولم يخلق المعاصي. وهذا القول قال به كثير من رواة الحديث، قال به كثير من رواة الحديث، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد إذا فتشت في أهل البصرة وجدت ها ثلثهم قدرية. الإمام أحمد هذا قالوا في معرض، ماذا قالوا في معرض؟ حينما كان يتكلم عن أنه يروي عن بعض القدرية، واضح، وهذا فيه تفصيل في الرواية عن أهل البدعة. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أنه لا يروي عن المبتدع إلا إذا كان غير داعيا لبدعته، غير داعيا لبدعته. فنقل هذا الأثر وهذا عفوا وهذا هذا القول نقله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد. فذكر أن الإمام أحمد قال يعني أنه يروي عن القدرية قال ولو فتشت في أهل البصرة لوجدت ثلثهم قدرية ثلثهم قدرية. وشبهتهم في ذلك حينما قالوا إن الله جل وعلا يخلق الطاعات ولا يخلق المعاصي، شبهتهم في ذلك أنهم يريدون تبرئة الله جل وعلا من أفعال العباد المخالفة للشرع والعقل، شبهتهم في ذلك أنهم يريدون تبرئة الله جل وعلا من أفعال العباد المخالفة للشرع والعقل. وهذا الرد عليهم سبقنا أن ذكرنا بالأدلة أن الله تعالى خالق أفعال العباد كلها طاعتهم ومعاصيهم، ولا يعني ذلك أن الله عملها وباشرها، لا يعني ذلك أن الله عملها وباشرها، وإنما الله خلقها والعبد هو الذي باشر الفعل بإرادته واختياره ومشيئته. فلا حاجة إذن أن نذكر الأدلة مرة أخرى. التيار الثالث الذين يقولون إن التيار الثالث من التيار القدرية الذين يقولون إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، أن يقولون إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، يقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، فأفعال العباد إذن ليست داخلة تحت قدرة الله تعالى. واضح؟ معنى كلامهم أن الله لم يخلق أفعال العباد وهي ليست داخلة تحت إرادة الله ولا مشيئة الله جل وعلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا القول قول من؟ ها؟ المعتزلة القدرية. احنا قلنا ثلاث تيارات، التيار الأول نفاة العلم، التيار الثاني اللي يقولون أن الله خلق المعاصي خلق الطاعات ولم يخلق المعاصي، التيار الثالث الذين يقولون أن الله لم يخلق فعل العبد والعبد خلق فعل نفسه، وهؤلاء هم المعتزلة وهم أكثر القدرية وصنفوا في ذلك المصنفات. ومسألة أفعال العباد عند المعتزلة متفرعة عن أصل من أصولهم الخمسة لا وهو أحسنت ماجد العدل. ويقصدون ما هي أصول المعتزلة الخمسة؟ ها؟ التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات عن الله جل وعلا. الأصل الثاني العدل، ويقصدون به نفي القدر وهو نفي أن الله جل وعلا يكون خلق أفعال العباد. ها؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون به الخروج بالسيف على الحاكم الظالم. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين وهي في مسألة الأسماء والأحكام. الخامس ها؟ هاي ماجد الأصل الخامس هي منزلة بين منزلتين. الأصل الأول قالوا التوحيد، الأصل الثاني العدل، الأصل الثالث الأمر بالمعروف والمنزلة بين المنزلتين. ها ها هاي شباب هاي ماجد قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب مسألة أفعال العباد عند المعتزلة إذن متفرعة عن الأصل الثاني ألا وهو العدل، العدل، ويقصدون بالعدل أن الله جل وعلا لا دخل له في أفعال العباد وإنما العبد يخلق فعل نفسه. قالوا حتى يصح ثوابه وعقابه عليه ويكون ذلك عدلا، ويكون ذلك عدلا. قالوا إذ معاقبته على ما لا قدرة عليه ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. فهم يقولون حتى يصح الثواب والعقاب لا بد أن العبد يخلق فعل نفسه، فلو الله خلق فعله قالوا يكون مجبور على فعله. شوف كيف الفهم. فقالوا إذا كان مجبور على فعله فلا يصح الثواب والعقاب، لأنه لو الله يعني خلق فعل العبد وأثابه عليه أو عذبه فإن ذلك ظلم، عذبه على المعصية فإن ذلك ظلم والله ينزه عن الظلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد بينا بالأدلة النقلية والعقلية أن العبد العاقل لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بإرادته واختياره ومشيئته. وبينا أيضا أن الله جل وعلا خلق العبد وخلق فعله وإرادته وقدرته ومشيئته، ولا يعني ذلك أنه أجبره عليها. طيب استدل المعتزلة على معتقدهم هذا بأدلة نقلية وعقلية، ولأن هذا الشرح مختصر سأذكر يعني الأدلة بما يتناسب مع المقام. الدليل الأول قولهم فتبارك الله أحسن الخالقين، وجه الدلالة؟ هذا الدليل استدلوا به الأول، قالوا قال الله فتبارك الله أحسن الخالقين، وجه الدلالة أن الله أثبت في الآية خالقين قالوا أثبت في الآية خلق قال تبارك الله أحسن الخالقين، إن هناك خالقين لكن أحسنهم الله جل وعلا. قالوا فثبت بذلك، وجد دلال عندهم، قال فثبت بذلك ما دام في خالقين، قالوا إن العبد خلق فعل نفسه. نقض هذا الدليل، نقول الاستدلال بهذا الدليل على أن الله لا دخل له في أفعال العباد وأن العبد يخلق فعل نفسه باطل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول نقول أن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، فالله خلق كل شيء مخلوق، وأفعال العباد داخلة في عموم كل أو لا؟ خلق خالق كل شيء، أفعال العباد داخلة في عموم كل لأنها مخلوقة. طيب هذا الوجه الأول، الله خالق كل شيء وأفعال العباد تدخل في العموم، تمام. الوجه الثاني، عفوا قبل هذا الوجه نقول معنى الآية أول، معنى الآية الوجه الأول، هذا يكون الوجه الثاني. الوجه الأول نقول أن معنى قوله أحسن الخالقين، معنى قول الله تعالى في الآية استدل بها أحسن الخالقين، يعني أحسن المصورين المقدرين، أحسن المصورين المقدرين، لأن الخلق يطلق في لغة العرب ويراد به التقدير، الخلق يقدر يطلق في لغة العرب ويراد به التقدير، فيقال خلقت الشيء، خلقت الشيء إذا قدرته إذا قسته لتقطع منه شيئا، مثلا يقول خلقت القماش، مثلا نحن إذا خلقت القماش يعني قسته لأقطع منه شيئا، قسته أو قدرته، وهذا يقال في لغة العرب، وهو المراد هنا، المراد هنا بخلق الخالقين المراد به المقدرين، المراد به المقدرين، وهذا ذكره غير واحد يعني من المفسرين، منهم الإمام البغوي وذكره الإمام القرطبي وذكره كذلك الشوكاني، ونص على ذلك أن الخلق يطلق في لغة العرب على إطلاقات عدة، ومن إطلاقاته أنه يطلق ويراد به التقدير، فيراجع في تفسير الشوكاني وكذلك القرطبي والبغوي عن تفسير هذه الآية. الوجه الثاني قلنا أن الله خالق كل شيء. الوجه الثالث أن المعتزلة، وهذا نبهنا عليه في درس سابق، أن المعتزلة زعموا أن كلام الله تعالى منزل، ها دخت أنت صح؟ خلاص طيب الله المستعان، الله يغفر لنا. أن الله تعالى، المعتزلة زعموا أن كلام الله مخلوق غير منزل، صح؟ واستدلوا بإيش؟ الله خالق كل شيء، أليس كذلك؟ فهم هذا تناقض منهم، استدلوا قالوا الله خالق كل شيء، قالوا معنى هذا الكلام أن الله خالق حتى كلامه، خلق كلامه، فأدخلوا كلام الله في عموم كل وأخرجوا أفعال العباد معكم، هذا أليس تناقضا؟ تناقض بين ظاهر، مع أن المراد بالآية أن الله خالق كل شيء مخلوق، وكلام الله ليس مخلوق لأنه صفة من صفات، صفات الله ليست مخلوقة، فلا يدخل في هذا العموم كلام الله كما بينا ذلك في درس سابق. وأما العباد فكلهم مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، فيدخلون في عموم كل. فنقول أنتم تقولون الله خالق كل شيء، تدخلون الكلام تحكم منكم وتناقض، ولا تدخلون أفعال العباد في ذلك، واضح؟ تمام. طيب إذن هذا الوجه كم ذكرنا؟ الوجه الثالث على رد على الدليل فتبارك الله أحسن الخالقين. دليلهم الثاني، ولن أذكر دليل ثالث بعده، يقولون إن الله خالق لو قلنا إن الله، يقولون لو قلنا إن الله خالق أفعال العباد فكيف يعذبهم الله على ذنوب خلقها فيهم؟ هذا دليل عقلي. يقولون لو كان الله خالق أفعال العباد فكيف يعذب الله العباد على ذنوب خلقها فيهم؟ قالوا فهذا ظلم، والله منزه عن الظلم، فبناء عليه يقولون أن الله لم يخلق أفعال العباد، واضح؟ وهذا الاستدلال نقول باطل، فالله تعالى خلق أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، وخلق للعباد إرادة واختيارا ومشيئة يختارون بها ما يشاءون من الأفعال ويتركون ما لا يشاءون منها، فالعبد يريد الفعل ويختاره بمشيئة، والله تعالى لم يجبره على شيء من أفعاله، فإذا اختار العبد المعصية استحق العقوبة، وإذا اختار الطاعة استحق الثواب، واضح هذا؟ الرد عليهم واضح يا شباب؟ يعني باختصار شديد نقول تقولون ان الله خلق هم يقولون ان الله جل وعلا كيف يخلق افعال العباد ثم يعذبهم على ذنوب خلقها فيهم، وهذا ظلم ينزه الله عنه. فنحن نقول ان الله جل وعلا خلق افعال العباد من الطاعات والمعاصي، وخلق لهم قدره واختيار ومشيئه يختارون بها ولم يجبرهم عليها. واضح؟ طيب، الطائفه الثانيه الجبريه هم الذين ينفون تاثير العبد في فعله. الجبريه احنا قلنا يقولون العبد مجبور على فعله والله جبره على فعله، تمام، وكل ليس له قدره واختيار، فهم الذين ينفون تاثير العبد في فعله. وتنقسم الجبريه لتيارين، تنقسم الجبريه لتيارين. التيار الاول الجبريه المغلفه، الجبريه المغلفه، او نقول الجبريه المستتره كما يسميها بعض العلماء وهو الشيخ المعلمي، يسميها الجبريه المستتره. يعني من خلنا قبل ذلك حتى تتضح الصوره نذكر لكم الجبريه الخالصه. خلنا نذكر التيار الاول الذي هو الجبريه الخالصه، الجبريه يعني المحضه، او يسمونها غلاة الجبريه. ايوه التيارين، ايوه التيارين. التيار الاول نقول الجبريه الخالصه المحضه، الجبريه الخالصه المحضه، او نسميهم غلاة الجبريه. فهؤلاء هم الذين ذكرنا قولهم قبل قليل، قالوا ان العبد مجبور على فعله، قالوا ان تدبير كل الافعال هو لله جل وعلا، تدبير كل الافعال لله. وقالوا ان حركات العبد هي مثل الميت بين يدي المغسل، كلها حركات اضطرارية. يقول حركات العبد مضطر عليها ليس له في اختيار، يقول مثل الميت بين يدي المغسل، ومثل الريشة في مهب الريح، ومثل أوراق الشجر، حركة أوراق الشجر، ومثل العروق النابضة. واضح؟ فهذه قالوا هذه حركات العبد. إذن هؤلاء غلاة الجبرية. التيار الثاني، طيب إيش يسمون أفعال العباد؟ قالوا أفعال العباد تضاف للعبد، قالوا إنما تضاف له مجازا ليست حقيقة، قالوا المجاز يمشي في لغة العرب، تمام. التيار الثاني اللي قلنا قالوا تضاف إلى الله تضاف إلى العبد مجازا وليس حقيقة، تضاف إليه مجازا. لما يقول فعل العبد قالوا هذا مجاز ليس من باب الحقيقة، لا هو الفاعل، إنما الفاعل هو الله جل وعلا وهو اللي فعل. طيب الطائفة التيار الثاني من الجبرية اللي هو اللي هم الجبرية المستترة، أو الجبرية المغلفة، أو المعلبة، تمام. وهؤلاء من هم؟ هم الأشاعرة ومن وافقهم، هم الأشاعرة ومن وافقهم. وهؤلاء إيش يقولون؟ أحسنت، يقولون بالكسب، يقولون إن أفعال العباد خلق من الله، كسب من العباد، يقولون إن أفعال العباد خلق من الله. يقولون الأشاعرة، هذه التيار الثاني، يقولون إن أفعال العباد خلق من الله كسب من العباد. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون، وهذا مهم تفهموا، ماذا يقصدون بكسب من العباد؟ يقصدون أن للعبد قدرة على فعله، ولكن هذه القدرة لا تؤثر في الفعل. يقصدون أن العبد له قدرة على فعله، ولكن هذه القدرة لا تؤثر في الفعل. إذن لا أثر عندهم لقدرة العبد في العباد في فعالهم، فبناء عليه العباد لا أثر لقدرتهم على فعل الطاعات وعلى فعل المعاصي. واضح؟ والتمثيل لذلك أن أمثل، يعني مثال واقعي، أنا لو أتينا الآن اثنين من الرجال أو من الشباب ليرفعوا هذه الطاولة أو هذا المكتب ويحركوه إلى مكان آخر، ثم أتى طفل صغير عمره 4 أو 5 سنوات ووضع يده معهم، هل قدرته مؤثرة في رفع هذه الطاولة؟ ليست مؤثرة. واضح؟ هذه قدرة العبد مع فعلي عندهم، ليست مؤثرة، ليست. ها؟ نفس قول مؤدى كما سيأتي معنا، مؤدى هذا القول أنه نفس قول الجبرية، يعني مؤدى قول الأشاعرة الذين يقول لا تأثير لقدرة العبد في فعله، تمام، نفس مؤدى، نفس هو قول الجبرية، يعني كما سيأتي معنا. طيب أدلة الطائفة الأولى، التيار الأول اللي هو غلاة الجبرية، سنذكر أيضا دليلين من أدلتهم. الدليل الأول لغلاة الجبرية يقولون قول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقولون وما رميت، وسأذكرها يعني بأسلوب سهل حتى تفهم لديكم، يقولون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وجه الدلالة عندهم يقولون أن الله نفى عن نبيه الرمي، يقولون أن الله نفى عن نبيه الرمي، قال وما رميت، قال وأثبته لنفسه، فدل على أنه لا دخل للعبد في فعله. هذا وجه الدلالة عندهم، وما رميت إذ رميت، يقول الله نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته لنفسه، قالوا بناء عليه أن العبد لا دخل له في فعله. نقول هذا الاستدلال باطل الاستدلال بهذا على هذا المذهب باطل من وجهين. الوجه الأول نقول هذا الدليل عليهم وليس لهم، هذا الدليل عليهم وليس لهم، وهذه منهجية يستخدمها شيخ الإسلام بن تيمية في قلب الدليل على المخالف، أنه إذا استدل المخالف بدليل فإنه يقلب الدليل عليهم يقول هذا الدليل عليكم وليس لكم، واضح؟ فنحن نقلب الدليل عليهم ويقول هذا الدليل عليكم وليس لكم. لماذا؟ لأن الله تعالى أثبت في هذه الآية رميا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ قال أمر إذ رميت، أحسنت، قال إذ رميت، واضح؟ نقول هذا الدليل لكم عليكم وليس لكم، لأن الله أثبت لرسوله الرمي فقال إذ رميت، فعلم من ذلك أن المثبت في الآية اللي هو إذ رميت غير المنفي وما رميت، المثبت إذ رميت غير المنفي وما رميت. الحين يتبين، وبيان ذلك حتى تتبين لكم أن الرمي له ابتداء وانتهاء، أحسنت عبد الرب، الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه ماذا؟ الحذف، ابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة. يا سلام، والله كل من الحذف والإصابة يسمى إيش؟ رمي، هذا لا، حذف رمى، والإصابة تسمى أيضا رميا في لغة العرب. فمعنى الآية إذن وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، عيد، واضحة؟ طيب ننتقل للوجه الثاني، يلا الوجه الثاني. نقول يلزم الجبرية من تفسيرهم الآية بأن الله نفى عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه، قالوا مما يدل على أن العبد لا دخل له في فعله، يلزمهم من هذا، يلزم الجبرية من تفسير الآية بهذا التفسير أنه نفى عن نبيه الرمي فيدل على ذلك أن العبد لا دخل له في فعله. نقول يلزمهم من ذلك أن يطردوا في قولهم، يطردوا في قولهم في بقية الأفعال، فيقولون وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، إذا كانوا يفسرون هذه الآية بهذه فيلزمهم أن يطردوا في أقوالهم، وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، وما سرقت إذ سرقت، إلى آخره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا يعني فساد ظاهر، أليس كذلك؟ فساد ظاهر. فنقول يلزمكم من تفسيركم الآية بما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أن تقولوا ما صليت إذ صليت، لأنهم يقولون بناء على ذلك أنه لا دخل للعبد في فعله، فبناء عليه يقول وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت، إلى آخره، وهذا فساد ظاهر، أليس كذلك؟ طيب الدليل الثاني، دليل غلاة الجبرية الثاني والأخير، قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، هذا الحديث في البخاري ومسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أعيد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وجه الدلالة من هذا، وجه الدلالة عندهم يقولون أن الجزاء غير مرتب على الأعمال، يقول أن الجزاء غير مرتب على الأعمال، قال فدل على أنه لا دخل للعبد في فعله، لا دخل للعبد في فعله. أعيد، وجه الدلالة عندهم يقولون أن الجزاء غير مرتب على الأعمال، لأنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، فقالوا بعمله نفى أن يدخل أحد بعمله، فقالوا بناء عليه أنه لا دخل للعبد في فعله، تمام. طيب نقول هذا القول باطل. لماذا باطل؟ لأن الباء التي مع النفي غير الباء التي في الإثبات، هذا القول باطل لأن الباء التي مع النفي في هذا غير الباء التي في الإثبات في نصوص أخرى، فالباء التي في النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمله لن يدخل الجنة أحد بعمله، هذا يا سلام من باب العوض يعني والاستحقاق، أقول فالباء التي في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم بعمله لن يدخل أحد بعمله، نقول هذه باء، هي باء العوض، هي باء العوض، باء العوض. فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون العمل كالثمن الذي يستحق صاحبه أن يدخل الجنة، واضح؟ أعيد الكلام، نقول أن الباء هنا المراد بها ليست باء السببية كما سيأتي معنا، ليست باء السبب، وإنما هي باء العوض، باء العوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لن يدخل الجنة أحد بعمله معناه نفي أن يكون العمل كالثمن الذي يستحق به العبد على الله أن يدخله الجنة، بل دخول الجنة يكون بماذا؟ بفضل الله ورحمته ومنه. واضح؟ أن الباء هنا باء عوض وليست باء سببية، تمام؟ باء سببية الاستحقاق، تمام؟ ولكن هناك باء تأتي في النصوص الشرعية في لغة العرب تأتي في الإثبات، مثل قول الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وهذه الباء باء إيش؟ باء السببية، أي بسبب عملكم، أي جزاء بما كانوا يعملون، أي يدخلون الجنة بسبب أعمالهم. والله تعالى هو خالق السبب والمسببات، فرجع الكل إذن إلى محض فضل الله ورحمته. طيب أدلة التيار الثاني الأشاعرة، استدل الأشاعرة بعدد من الأدلة النقلية والعقلية وسأذكر منها شيئا مختصرا. الدليل الأول قول الله تعالى، استدلوا به الأشاعرة الذين هم يسمون الجبرية المعلبة والمغلفة والمستترة، قالوا الدليل الأول والله خلقكم وما تعملون. وجه الدلالة من هذا؟ قالوا أن الله أخبر بأنه خالق أفعال العباد فلا يكون لها خالق سواه، تمام؟ قالوا أن الله خالق أفعال العباد فلا يكون لها خالق سواه. طيب نقض هذا الدليل، نقول هذا الدليل ليس فيه أن العبد ليس له تأثير في فعله. هل في دليل؟ تأملوا، قال والله خلقكم ما تعملون. هل في يعني محل النزاع معكم الآن أنتم الأشاعرة، أنتم تقولون قدرة العبد لا تؤثر في فعله، هذا محل النزاع بيننا وبينكم، وأنتم تستدلون تقول والله خلقكم ما تعملون. فهل في هذا الدليل شيء يثبت أن العبد ليس له أن قدرته لا تؤثر في فعله؟ نقول هذا الدليل ليس فيه أن العبد ليس له تأثير في فعله، وإنما هو دليل على أن الله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم. فهناك فرق إذن بين معنى الخلق والإيجاد من العدم وبين معنى التأثير السببي، التأثير السببي. واضح؟ تبحث. طيب الدليل الثاني قولهم، يقولون قال الله تعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء، لا إله إلا هو خالق كل شيء. وجه الدلالة عندهم، قالوا أفعال العباد تدخل في عموم كل، أن الله قال خالق كل شيء، وأفعال العباد قالوا شيء فتدخل في كل، قالوا فالله خلقها وأوجدها، الله خلقها وأوجدها. نقض هذا الدليل، نقول هذه الآية أيضا ليس فيها أن العبد ليس له تأثير في فعله، محل النزاع معكم يا جماعة أنتم تقولون قدرة العبد غير مؤثرة في الفعل، وتقول أن الله خالق كل شيء الآن، فين هذا؟ هذا ما في دليل على أن العبد لا قدرته لا تؤثر في فعله، تمام؟ فالتأثير إذن غير الخلق، وهذه الآية فيها دليل فقط على أن الله خالق كل ما هو مخلوق ومن ذلك أفعال العباد. وهذا الدليل يصلح في الرد على من؟ أحسنتم، يصلح في الرد على المعتزلة الذين يقول أن الله لا تأثير له في قدرة العبد، ولا يصلح أن يكون دليلا لنفي تأثير قدرة العبد على فعله. طيب الدليل الثالث الذين استدل به الأشاعرة، قالوا النصوص التي فيها التصريح بالكسب، وهذا آخر دليل لهم، آخر دليل لهم، قالوا النصوص التي فيها التصريح بالكسب كقوله تعالى قالوا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وغيرها من الآيات التي فيها التصريح بالكسب. وجه الدلالة، قالوا أن الله ذكر أن أفعال العباد تنسب إليه على جهة إيش؟ الكسب. وجه الدلالة، قالوا أن أفعال العباد أن الله ذكر في هذه الآية أن أفعال العباد تنسب إليه على جهة الكسب. نقض هذا الاستدلال من وجوه. الوجه الأول، نقول أن هذا النوع من الأدلة ليس فيه أن القدرة العباد ليس مؤثرة في الفعل، نفس الكلام الأول، تمام؟ وإنما هو نفس الأدلة التي تدل على أن العباد يفعلون ويطيعون الله جل وعلا ويعصون. فأئمة السلف رحمهم الله جل وعلا تواردوا على تفسير الآيات التي ورد فيها لفظ الكسب بمثل الآيات الأخرى التي فيها إثبات أن العباد يفعلون، فمعنى الكسب هو معنى العمل، والذي يدل عليه تفسير أئمة السلف ذلك، منهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى وهو شيخ المفسرين، يقول في تأويل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يقول يعني بقوله جل ثناؤه لها في النفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها، يقول لكل نفس، يعني معنى لها ما كسبت، قال لكل نفس ما اجترحت وعملت من خير وعليها ما اكتسبت، يقول يعني وعلى كل نفس ما اكتسبت ما عملت من شر. فمعنى كسب هنا عمل، ليس معنى كسب أن العبد قدرته ليست مؤثرة في الفعل. وضعي هذا إذن الوجه الأول. الوجه الثاني، نقول أن بعض السلف استعملوا لفظ الكسب، استعملوا لفظ الكسب فقالوا أفعال العباد كسب لهم، ولكنهم كانوا يقصدون بذلك التعبير عن أعمال العباد، وهم يقصدون بذلك إيش؟ أن العباد يفعلون بقدرتهم واختيارهم ومشيئتهم، ولم يقصدون حينما قالوا كسب للعباد لم يقصدوا بذلك أن قدرة العبد لا تؤثر في فعله. والذي يدل على ذلك أيضا النصوص المتواردة عنهم، نصوص كثيرة، ومنها سأذكر نص واحد للإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول فبين بذلك، وشوف النص مهم، يقول فبين بذلك صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إلى الله كسبا. أهل الإثبات اللي هم أمة السلف، قال الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسبا وإلى الله جل ثناؤه إنشاء وتدبيرا. قال وفساد قول أهل القدر الذين أنكروا أن يكون لله في ذلك صنع. فهو استخدم هذا عبارة الكسب ويقصد بها أن العباد فاعلون لأفعالهم باختيارهم ومشيئتهم. طيب الوجه الثالث وهو في الرد على الأشاعرة، أن قول الأشاعرة بالكسب غير معقول المعنى، لما يقول كسب بالعباد هذا غير معقول المعنى، يعني مو معنى لا يقبله العاقل. يعني لما تقول قدرة العبد غير مؤثرة، طيب ليش حطوا القدرة مع الفعل يعني؟ ولذلك ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في غير ما موطن من كتبه، ذكر أنه غير معقول، ونقل يعني بيتين من الشعر، قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي فهذا القول لا حقيقة له، حينما تجعل القدرة مقترنة مع الفعل ثم تقول القدرة ما هي مؤثرة فيه، هذا مو معقول عند العقلاء. فقولهم إن أفعال العباد خلق من الله كسب من العباد، ويقصدون به نفي تأثير قدرة العبد على فعله، نقول يلزم من نقول إنه غير معقول المعنى، لأنه يلزم من ذلك ألا يكون فرق بين القادر والعاجز، ما في فرق بين، وإذا لم يكن هناك تأثير في قدرة العبد على الفعل أيضا لا داعي لاقتران القدرة كما قلنا مع الفعل. سأنقل نصر شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، يقول لم تثبت فرقا، لمن يقول بهذا القول لم تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل، ولا بين القادر والعاجز، إذ كان مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة، فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته، فإن لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها. إذا كان القدرة اقترنت مع الفعل وليس مؤثرة فيه، فالقدرة مثل الحياة ترى، ومثل العلم، ومثل غيرها من الصفات، فاقترانها بالفعل مؤثر، وإلا لم يكن مؤثر فأصبح مثل الصفات الأخرى. الوجه الرابع والأخير، أن حقيقة قول الأشاعرة هو الجبر، حقيقة قولهم هو الجبر. فحينما يقولون العبد لا يملك قدرته غير مؤثرة في فعله، بناء عليه أن من زنى وسرق وفعل المنكرات والمعاصي لا أثر لقدرته في ذلك، وهذا قول فاسد عند العقلاء، قول فاسد عند العقلاء وهو قول الجبرية. أخيرا العنصر السادس وأختم به، ما هو منشأ الانحراف في فهم القدر لدى المعتزلة القدرية وكذلك لدى الجبرية من الأشاعرة وغيرها؟ منشأ الضلال عند هاتين الطائفتين باختصار شديد واكتب هذا، هو عدم تفريقهم بين المشيئة التي هي الإرادة الكونية وبين المحبة والرضا التي هي الإرادة الشرعية. لم يفرقوا بين الإرادة الكونية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والصواب هو ما بيناه في الدرس السابق، أن الإرادة الكونية تختلف عن الإرادة الشرعية، أليس كذلك؟ والإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة العامة، وهي ما قدره وشاءه الله كونا لابد أن يقع، ولا يلزم من ذلك أن الله يحبه، فقد يحبه وقد يكرهه. والإرادة الشرعية هي المرادة في المحبة والرضا، فما قدره الله شرعا وما أراده الله شرعا يحبه، ولكن قد يقع وقد لا يقع. أختم بقول ابن أبي العز الحنفي في بيان ذلك، يقول ومنشأ الضلال في شرح على الطحاوي، يقول ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله، الجبرية تقول الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا عند الله، فيكون محبوبا مرضيا. فإذا قالوا جعلوا الكون كله بقضاء الله وقدره، فقالوا كل ما قدره الله وشاءه كونا فهو مرضي عند الله، فالذنوب والمعاصي مرضية عند الله، نحن نفعلها مجبورون عليها ونفعل المعاصي مجبورون عليها. وهذا الجبرية هؤلاء يعني هو فكرة يدخل فيها الأشاعر ومن وافقهم كغلاة الصوفية وغيرهم. وينفون الحكمة كما سيأتي في درس سابق، أنا لا أريد أن أتعمق في ذلك. فيدخل في هذا الجبر، يدخل فيها الأشاعرة والخالصة، ويدخل فيها كذلك ولاة الصوفية. قال ابن أبي العز: وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق، يقول ابن أبي العز، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفترة الصحيحة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أسأل الله بعزته وجلاله يفقهنا وإياكم في الدين، ونجعلنا